بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع الآن في قراءة متن الآية الرومية للعلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي أو الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، والذي هذب كتابه في كتاب الدرر المكي التي قرأناها فيما سبق. بدأ المصنف بقوله في أشياء سأقرأها وأشياء تقرأها أنت. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ومر معنا هناك ما هو بالوضع، قلنا إيش العربي، حتى نزيل الإشكال أو الإجمال الذي في هذا اللفظ. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم قال: فالاسم يعرف، وذكر علامات للاسم. قال: بالخفض يعني الجر، أظن هناك عبرنا بالجر ما عبرنا بالخفض، والفرق بينهما كلاهما يعني كلمات مترادفة، الخفض هو الجر، إلا أن بعض اللحاة يعبرون بالخفض وهم أهل الكوفة، ومنهم من يعبر بالجر وهم أهل البصرة. قال: بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، هذه أربع علامات. قال: وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، طبعا هناك في التهذيب أضيفت مذ ومنذ عليها. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، ذكرها ابن آج الروم عليه رحمة الله بالإجمال، قال يعرف بقد والسين، لكن هناك علمنا وعرفنا أن قد تدخل على الماضي والمضارع، والسين وسوف المضارع فقط، وتاء التأنيث الساكنة على الماضي، يعني جاء مفصلا في التهذيب. وأضيف هناك شيء آخر، علامة الأمر، وهي دلالته على الطلب مع قبول يا المخاطب. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب، قال: باب الإعراب، تفضل. نعم، وعرفنا أن التغيير إنما يحصل في أحوال أواخر الكلم كما جاء في الدرر. قال: وأقسامه نعم. نعم، وعرفنا أن هذه أنواع الإعراب، أما العلامات فهي شيء آخر، الضمة والفتحة والكسرة، وهذه علامات، والعلامات إما أصلية وهي الأربعة الأصلية أو فرعية، فالرفع له علامة أصلية، الضمة، النصب، الفتحة، الجر، الكسرة، والجزم، السكون. طيب، هناك طبعا حصل شيء من التفصيل، لأنه صار التفصيل لقوله لفظا أو تقديرا، وصار بيان لقضية الإعراب المقدر. قلنا الإعراب المقدر له أنواع، إما أن يكون سببه التعذر وهذا مع الألف، أو يكون الثقل وهذا مع الواو والياء، وإما أن يكون بسبب حركة المناسبة أو حركة المناسبة وهي مع ياء المتكلم. عرفنا هذا، وعرفنا طبعا تفصيلات، لأنه إذا كانت الكلمة مختومة بالألف فهذه قلنا تقدر عليها الحركات ولا لا، اللي هي إيش الحركات التي تقدر للتعذر؟ الضمة والفتحة والكسرة والسكون. ها، في السكون ما يقدر، إن كانت الكلمة سيدخل عليها سكون مجزومة يعني ولا تكون إلا فعل فجزموها بالحذف. طيب، وما كان آخره واو أو ياء فإن الضمة تقدر للثقل، والفتحة تظهر، والكسرة تقدر للثقل، والسكون بحذف حرف العين، وما كان مضافا إلى المتكلم فهنا تقدر عليه إيش؟ جميع الحركات كلها، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. والسكون أقول كلام صحيح، لكن المشكلة أنه في بعضكم ساكت، وأنا ما أدري الساكت هذا يعني هل الساكت هذا انطلت عليه ولا ساكت على بصيرة هو. طبعا ما يمكن، لأنه الذي يضاف إلى ياء المتكلم اسم، ما نتصور سكون أصلا. طيب انتقد. قال: باب معرفة علامات الإعراب. تفضل. نعم. وعرفنا ما هو الشيء، الشيء اللي هو أربعة آخر كلام، زادت خمسة آخر كلام كسر ستة، خلاص خمسة. طيب خمسة أشياء، وش هي الخمسة الأشياء؟ ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، هذه تجعله، تجعل الفعل من الأفعال الخمسة، ثبوت النون وحذف النون. بقي شيئان: نون التوكيد ونون الإسواء. فنون التوكيد تجعل الفعل على إيش؟ مبني على الفتح، ما في النصب. النصب إعراب، من يوم ما تجي كلمة نصب معناه إعراب، خرجنا من باب البناء نقول مبني، فهمت؟ طيب ونون النسوة تجعله مبني على السكون. أكمل يا شيخ. نعم. وهذه قلنا لها أربعة شروط: أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة لغيرها المتكلم، وفو تزيد شرطا خلوها من الميم، وذو تزيد شرط آخر، أن تكون بمعنى صاحب، شرطين تزيد، ما تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف لاسم جنس ظاهر غير وصف، اسم جنس ظاهر غير ضمير، ولا تكون وصف، فيكون مشتق من المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، وصفة مشبهة ونحو ذلك. أما الألف. نعم. أكمل. نعم. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. نعم. الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب والمتصل في آخره شيء. نعم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمس نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. نعم. والمقصود بالجمع هنا جمع المذكر السالم. نعم. أما حرف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بفتح. نعم. وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. نعم. وللخفض. نعم. طيب. نعم. فأما الكسرة فتكون علامة للضغط في ثلاثة مواضع. وهي. نعم. نعم. طيب قال: في الاسم المفرد المنصرف فهذا يجر بالكسرة، لأن الممنوع من الصرف الاسم المفرد الذي لا ينصرف هذا يجر بالفتحة، يجر بالفتحة. طيب ولهذا نص هنا على المنصرف. طيب أكمل. لكن ما يستوي فيه، لاحظوا طريقة ابن جرور، ما يستوي فيه المنصرف وغير المنصرف ما يفصل، يعني الاسم المفرد المنصرف وغير المنصرف يرفع بايش؟ بالضم. فيأتي هناك ويقول في علامة الضم قال الاسم المفرد، ما قال المنصرف غير المنصرف، لأنه في كلا الحالين هو يرفع بالايش؟ بالضم. وفي النصب ايش قال؟ كذلك لما ذكر الفتحة قال في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد، يعني المنصرف وغير المنصرف. لما جاء المكان لتميز فيه اختلف فيه المنصرف عن غير المنصرف بين نص عليه قال المنصرف، لأن الجر في المنصرف بماذا؟ بالكسرة، وغير المنصرف بالفتحة. أكمل يا شيخ. وأما الياء فتكون والجمع يقصد به هنا إيش؟ المذكر السالم، حبذا أن تكتب ذلك، الجمع السالم المقصود به الجمع السالم. إيه؟ جمع المذكر السالم. إيه؟ وأما نعم. وللجسم علامتان، السكون والحذف. نعم. فأما السكون فيكون علامة للجسم بالفعل الضار الصحيح الآخر. نعم. نعم. ليش؟ لأنها تجزم بإيش؟ بحذف التي رفعها بثبات النون، يعني جزمها يكون بحذف النون. أكمل. نعم. قسم يعرف بالحركات وقسم يعرف بالحروف. نعم. نعم. طبعا عندما يقول كلها يقصد ايش؟ تجزم بالسكون ايش؟ الاسم المفرد ولا جمع التكسير؟ لا، يعني المقصود ما يدخله الرفع فانه يرفع بكذا، وما يقبل الجزم فانه يجزم بكذا، وما يقبل الجر فانه يجر بكذا. طيب. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. نعم. جمع المؤنث السالم بالكسرة. هذا الخارج الأول، معناه أن القاعدة التي سبقت الرفع بالضمة والنصب بالفتح والجر بالكسرة أو الخفض بالكسرة والجزم بالسكون، هذه القاعدة، هذه الجادة. خرج عن الجادة في هذا ثلاثة أشياء: المؤنث السالم خرج في حال النصب فإنه ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة الثاني، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف الآخر. أكمل. والذي نعم. نعم، هذه الأربعة كلها تعتبر خروج عن الجادة، الجادة الحركات الأربعة. نعم. طبعا هي لا يقصد أن هذه الأفعال الخمسة فقط، يقصد ما كان على أوزان هذه الخمسة، على هذه الأوزان الخمسة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم بالياء. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قف. قوله في الماضي مفتوح الآخر أبدا، هناك حصل تفصيل. عندما يقول الماضي مفتوح الآخر أبدا، هل الماضي دائما مفتوح الآخر؟ ضرب مفتوح الآخر، ضرب مفتوح الآخر، ضربوا مضموم الآخر، ضربت نعم آخره مجزوم الآخر، طيب أو يعني ساكن الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ كيف يقول المصنف مثل هذا؟ أي الكلام على الأصل، أي الكلام على الأصل أو شيء ثاني أو أمر آخر، طبعا لم نذكره هناك في موضوعه، نذكره هنا. من النحاة من يعتبر أن الماضي مبني على الفتحة، مبني على الفتحة، الفتحة إما ظاهرة أو مقدرة، فمع واو الجماعة فتحة مقدرة، فهمتم؟ ومع ضمير الرفع المتحرك يكون مبني على الفتحة المقدرة، فهمتم؟ طيب ما الذي شغلها؟ ليش يقولوا يعني إما حركة المناسبة في الواو في ضربه، أو كراهة توالي أربع متحركات في ضربت، الحركة التي بسبب يعني سكنت بسبب كراهة توالي أربع أحرف متحركة كرهوا ذلك فسكنوا الثالث. أو نقول أنه لا، هو له ثلاثة أحوال في البناء الماضي: الفتح هو الأصل، الضم مع الواو، السكون مع، فهمت المسألة؟ إما أن نجعله ظاهرة أو نقول مقدر، نقول هي على الفتحة ظاهرة أو مقدرة، ظاهرة في أحوال مقدرة في حال، فهمنا المسألة؟ وكأن المصنف مع من يقول أن الماضي مفتوح آخر أبدا، وكأنه يقول إن الماضي مع واو الجماعة ومع ضمير الرفع المتحرك يكون في، نعم يكون مبني على فتحة مقدرة، فهمنا المسألة؟ طيب أكمل. لكن الأولى الأسهل أن نقدر ولا ما نقدر؟ لا نقدر، ولا أسهل نقدر؟ والله الأسهل نقدر يا شيخ، اللي ما بيحفظ خلاص يقول مبني على الفتح وانتهى الموضوع. طيب يعني الأولى أن يعني عدم التقدير أولى من التقدير، أن الظاهر عدم التقدير نتعامل مع الظاهر، وأما التقدير فإننا نتعامل مع أمر خفي. طيب أكمل الشيخ، قال والأمر، طيب ايش تفهم مجزوم أبدا؟ هناك جاء تفصيل، مجزوم يعني مبني على ما يجزم به مضارعه، فإن كان المضارع صحيح الآخر فيكون هنا ايش؟ سكون، وإن كان من الأفعال الخمسة مضارعه فيضربون يصير على حذف النون اضربوا، وإذا كان معتل الآخر يقضي يصير يقضي حذف. فهمتوا؟ لأنه ليش هذا كلام؟ هنا قاعدة والظاهر ما ذكرتها قبل ذلك، أنه الأمر يقولون هو فرع من المضارع. فهمتوا؟ الآن ائتي بمضارع، جيب مضارع، لحظة صحيح كل هذا مضارع، لكن لا أنا سأتي بمثال لأني أبغى هذا، أبغى أجل أجعله آخر مثال. لو قلت يتقاتل، يتقاتل مضارع ولا لا؟ يتقاتل، يتقاتل الناس مثلا، يتقاتل أو يتقاتل، واضح؟ الآن مضارع، ائتي بالمضارع المجزوم ايش تقول؟ يتقاتلوا، هي اصلها يتقاتل الناس مرفوعه، اجعلها مجزومه، لم يتقاتل، احذف حرف المضارعه، حروف المضارعه وش هي؟ انيت، فين حرف المضارعه هنا؟ الياء، احذف حرف المضارعه ايش صارت؟ يتقاتل، شيل ياء، تقاتل، اليس كذلك؟ ها؟ طيب تقاتل، تقاتل أو ليش؟ لا يتقاتل، تقاتل، قاتل، يقاتل، خليها خلها عشان ها، يقاتل، خلي مثال يقاتل، خليه مجزومة، لم يقاتل، شيل يا صارت قاتل. فهمت؟ أكرم، يكرم، يكرم، خليه مجزومة، لم يكرم، شيل الأكرم. فهمتوا؟ يعني الأمر دائما ما هو؟ هو المضارع المجزوم بحذف حرف المضارع، الياء أو النون أو التاء أو الألف، بحذف حرف المضارع. فهمتوا المسألة؟ طيب الآن جيب يضرب، يضرب مجزومة، لم يضرب مجزومة، يضرب احذف حرف المضارع. ها الآن إذا حذفت حرف المضارع أول حرف بعد المضارع إيش هو؟ الضاء الساكنة، ما أقدر أبدأ بالساكن، فيأتون بهمز الوصل حتى ينطق فيقول اضرب. إذن قاعدة فيك التالي، الفعل المضارع المجزوم بحذف حرف المضارع، فإن كان أول حرف بعد المضارع متحرك فهو الأمر، وإن كان غير متحرك أضف إليه همزة الاستفهام حتى إيش؟ حتى ننطق به، فنقول اضرب، يضرب، شيل يا، ما تقدر تبدأ بالساكن فتضع همزة الوصل يصير اضرب، يشرب، اشرب، ينصر، انصر، يستخرج، استخرج. إذن هو فرع من ايش؟ الأمر فرع من المضارع. أكمل يا شيخ. والمضارع ما كان في أوليه الزوايا، نعم، وطبعا طبعا الأربعة الأولى تنصب بنفسها، ولا مكي تنصب بأن مضمرة جوازا، والخمس الأخيرة المفصولة تنصب بأن مضمرة وجوبا، وهي لام الجحود. أكمل. ولام الجحود وأنت والجواب بالفاء والواو والأو. نعم. الجواب المضمرية العسورية. إيه. وهذه تجزم فعلا واحدا، ثم انتقل إلى ما يجزم فعلين، قال وإن وما ومن وما وإن ما وأي ومدى وإيان وأين وأن وكيفما وكيفما. نعم. نعم. وهذه طبعا هناك سبق ذكرها طبعا بتفصيل آخر، لأنه قلنا أن بعض هذه الأشياء إيش؟ بعضها حروف، وهي إن وإذما، وبعضها أسماء، وهذه الأسماء إما ظروف وإما بحسب موقعها ظرف زمان، بعضها بعضها ظرف مكان. تذكرون الآن وش هو ظرف الزمان منها؟ متى وأيانا وفين وإيش؟ أيانا، قلنا أيانا. وإيش كمان الثالث؟ إذا في الشعر خاصة. وظرف المكان أين وأن وحيثما. طيب ومن وما، هذه بحسب إيش؟ بحسب موقعها، من للعاقل ومن غير العاقل، وأي هذه تصلح لأشياء كثيرة. طيب أكمل. وهذه الأخيرة عفوا قلنا تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وأما الأداة فنعربها بحسب موقعها، قد نعرب الأداة من يجتهد ينجح، فمن تكون في محل رفع إيش؟ مبتدا، من يجتهد ينجح، صح لا؟ طيب أكمل يا شيخ. نعم، المرفوعات سبعة وهي نعم. هذه سميناها ايش في فيما سبق؟ ماذا سميناها؟ ضمائر الرفع المتصله، وعندنا شيء المنفصله. ضمائر الرفع الايش؟ المتصله والمنفصله. هذه ضربت وضربنا، وهذا ايش؟ المتصله. طيب هي نفسها عندنا منفصله، ستكون ايش هناك منفصله؟ انا وتوابعها، انت خمسه معها، وهو. طيب نفسها إذا جعلناها المنفصلة للنصب إيش نقول؟ إياي وإيانا وإياك إلى آخره، إياه إلى آخره. والمتصلة كم نوع قلنا إحنا؟ ثلاثة أقسام والعدد تسعة. المجموعة الأولى ما هي؟ تواني. تواني غيرنا في تواني، إيش خلينا آخر؟ طيب تواني، تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة، هذه ما تأتي إلا للرفع. وثلاثة تأتي في الرفع في النصب، نصب وجر. طيب الكاف والياء والهاء، وواحد يأتي مع الثلاثة. نعم أكمل يا شيخ. نعم. وهذا يسمى نائب الفاعل. نعم. فإن كان الفعل الماضي ثم أوله فتح ما قبل آخره، وإن كان الضائع ثم أوله فتح ما قبل آخره. نعم. وهو على قسمين. نعم. ضائع ومضموم. نعم. فالضائع من قوله ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عنه ويكرم عنه، والمضمومة اثني عشر على قوله ضربت وضربنا. إذا التاء هنا في محل رفع نائب فاعل، والناء في ضربنا في محل رفع نائب فاعل. طيب وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. نعم. وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. طيب في ضرب فين نائب الفاعل؟ مستتر تقديره هو ضربت، فين نائب الفاعل؟ ولا التاء؟ التاء هي الفاعل نائب الفاعل؟ إيه التاء ليست هي نائب الفاعل، هذه تاء تأنيث ضربت هي. طيب باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر. نعم. المبتدأ هو الاسم المرفوع العائد نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قوله زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمان. نعم، زيد مبتدأ قائم خبر، الزيدان مبتدأ قائمان خبر، وهكذا. وزيد عار هو مرفوع وهو عار عن العوامل اللفظية، ما في عامل لفظي أحدث فيه الرفع، أما قائم الخبر فيه عامل لفظي أحدث فيه الرفع وهو المبتدأ. طيب، والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12 وهي أكمل. أنا ونحن، نعم، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم، نعم، وهو وإذا وهما وهمهن، نعم، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم. والخبر قسمان. نعم، الخبر قسمان، أحد يذكر؟ قلنا قسمين، مفرد، لا لا مفرد وإيه غير، وإذا قلنا ثلاث مفرد وجملة شبه، وإذا قلنا خمسة مفرد ظرف وجار ومجرور، صحيح، بس بعضكم ساكت، لكن غدا الاختبار المفاجئ سيبين. نعم، تفضل. أكمل. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، نعم، وغير مفرد أربعة أشياء، نعم، الجار والمجرور والظرف وفعل ما فعله والمبتدا ما خبره، نعم، نحو قولك زيد في الدار، هذا ايش الخبر هنا؟ جار ومجرور، نعم، وزيد عندك ظرف، وزيد قام أبوه ها؟ جملة فعلية. طيب، نفسها زيد قام أبوه، أبا خلي الخبر جملة اسمية، إيش أقول؟ نفسها قام أبوه، كيف أخليها؟ أبوه قائم، فهمت؟ طيب، وزيد جاريته ذاهبة. باب العوام، باب العوام، نعم، ثلاثة عوام، كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت أخواتها، وكل واحدة لها عمل. فأما كان أكمل. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصاح وليس وما زال وما فك وما بث وقبل وما دام، نعم، فمن صرف بنا نحو كان يكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح كان زيد قائما وليس عاما شخصا وما أشبه ذلك، نعم. وأما إن الأخوات فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، نعم، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، نعم، وكل واحدة لها معنى، إن للتأكيد لكن للاستدراك كأن للتشبيه وهكذا، نعم. تقول إن زيدا قائم وليت عاما شخصا وما أشبه ذلك، نعم، ثم ذكر معانيها، قال وليت للتمني ولعل للترجي والتوقف، نعم. وأما ظننت أخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على النوم وعلان لها، نعم، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، نعم. تقول ظننت زيد منطلق، نعم، هي أصلها زيد منطلق مبتدأ وخبر، دخلت ظن فجعلت المبتدأ والخبر كلاهما منصوبان، جعلت كلاهما منصوبين على أنهما مفعول به، كل واحد مفعول به، نعم. وخلت، وخلت عمرا شاخصا، طيب، عمر اسم مفعول أول منصوب وشاخصا مفعول ثاني منصوب وما أشبه ذلك. النعت 10 دقائق أضيفها، نعم، أكمل يا شيخ. النعت نعم. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل، نعم. والمعنى 5 أشياء، طيب، الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت يعني الضمير، 2 الاسم العلم نحو زيد ومكة، 3 الاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والرابع الاسم الذي فيه الألف واللام يقصد المعرف بأل نحو الرجل الغلام، الخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة قال أكمل كل اسم شائع بالجنس لا يختص به واحد دون الآخر، نعم، وتقريبه كل ما صلح دخول ألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، نعم. باب العطف، نعم، نعم، وهي الواو والباء وثم وأو وأم وإما وبل ولا عرفنا طبعا معانيها، الواو مطلق الجمع، الفاء ترتيب وتعقيب، ثم تأخير أو تخير، وهكذا بعضها تعيين بعضها استدراك. طيب، قال: فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، أو على مخفوض خفضت نحو مررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم. باب التوكيد. إيه؟ التوكيد التام للمؤكد في قطعه ونصه وضبطه وتعريفه. نعم. ويكون في الفاظ معلومه، وهي النفس والعين وكل واجمع. تقول جاء زيد نفسه وعينه وأكلت، وجاء الناس كلهم وأجمعون، وتوابع أجمع أكتع وأبتع وأبصع، جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، رأيت القوم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، تقول قام زيد نفسه، رأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. البدل. باب البدل. نعم. إذا أتي اسم أو فعل أو فعل نعم. وهو أربعة أقسام: بدل شيء من الشيء، وبدل الواحد من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغضب. نحو قولك قام زيد أقول، وأكلت الغيبة المتبع، ونفعني زيد علم، ورأيت زيد الفرس. نعم. أردت أن تقول الفرس فغضبت فابتد زيد علم. نعم. باب منصوبات الأسماء. نعم. المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من اجله والمفعول ما وخبر كان واخواتها واسم انا واخواتها والتابع للموصوف وهو اربعه اشياء: الناب والعطف والتوكيد والبدل. نعم. باب المفعول به. نعم. وهو الاسم المنصوب الذي يقع فيه الفعل. نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. فالمتصل اثنا عشر هي: ضربني وضربنا. نعم. ضربني فين المفعول به؟ لا، النون للوقاية. المفعول به، طيب الفاعل سوى المفعول به. ضربني فين الفاعل؟ ضرب هو. والمفعول به إيايا. إذن الياء هنا ضربنا، يعني هو الفاعل، والناهي المفعول. طيب، ضربك هو الفاعل، والكاف هي المفعول به. طيب أكمل. ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم. نعم. وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم. نعم. شرب شربا وأكل أكلا. نعم. وإن وافق معنى فعل دون لفظ فهو معنوي، نحو أكمل: جلست وقعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. طيب، قال: باب ظرف الزمان والمكان. ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه أيضا، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم، وليس ثم، ثم حرف عطف، وثم ظرف مكان وما أشبه ذلك. وعرفنا فيما سبق أنه إن جاءت هذه الظروف بمعنى في فتكون إيش؟ منصوبة. وإن جاءت معها في صرحنا في فتكون مجرورة. وإن جاءت بدون في لا لفظا ولا معنى فبحسب موقعها. اليوم جيد مبتدأ وخبر ما يكون. طيب الحال. نعم. الحال هو اسم منصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. نعم. نحو قولك جاء. طيب المفسر لمن بهم من الهيئات، ولو كان يفسر لمن بهم من الذوات سميه تمييز. نحو جاء زيد راكبا، كيف جاء؟ وركبت فرسا مسرجا، كيف ركبت؟ أو كيف الفرس ساعة ركوب؟ لقيت عبد الله ماشيا، وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، هذا شرط. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا شرط. ولا يكون صاحبه إلا معرفة، صاحب الحال معرفة. لما تبين هيئة شيء لابد أن يكون هذا الشيء معروف حتى تبين هيئته. طيب أما التمييز قال هو الاسم المنصوب المفسر لمن باع من الدواء. نعم. قوله وسواء وخلا وعدا. طيب قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما، هذا مراجع درس اليوم، درس السابق يعني، جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد على أنه فاعل بدل، يعني بدل من الفاعل، وإلا زيدا على أنه مستثنى. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوام، النحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. زيد في الأول فاعل، وزيدا مفعول، وزيد اسم مجرور. قال والمستثنى بغير وسوى أو وسوى وسواء مجرور لا غير. وطبعا ما أشار إلى قضية إيش الأداة، ما حكمه؟ عرفنا أن حكم الأداة حكم ما بعد إلا. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا على أنه إيش مفعول، على أنه مفعول، وعلى أن خلا فعل، والفاعل ضمير مستثنى تقديره، وزيد خلا زيد على أن خلا حرف جر، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. طيب يبقى لا هو آخر شيء نقف عنده. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، قلنا بغير تنوين صح ولا لا؟ إلا في حالة، وش هي؟ إذا كان شبيها بالمضاف. يقول إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، مر معنا. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. وكمان عرفنا شيء ثاني، إنه إذا لم تباشرها أو شيء آخر نفس الحكم، إذا دخلت على المعرفة لا زيد في الدار ولا عمر، نفس الحكم. طيب ما ذكرها؟ قالوا فإن تكررت لا، يعني مع توفر الشروط، تكررت لا مع دخولها على نكرة ومباشرة، جاز إعمالها وجاز إلغاؤها. طيب إذا جاز إعمالها وجاز إلغاؤها كم صورة تنتج عندنا؟ 5 صور. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، خلاص يعني أكرر، لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة يعني. وإن شئت قلت لا رجل في الدار يصير ولا امرأة ولا امرأة، ويبقى المنادى. وهكذا نقرأ إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب بقي علينا من قراءة الآج الرومية نفسها وقفنا عند باب المنادى. قال باب المنادى: المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة. وقلنا أن المفرد العلم والنكرة المقصودة كلاهما يبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب. قال والنكرة غير المقصودة، وهذه منصوبة، والمضاف هذا منصوب، والمشبه بالمضاف وهذا منصوب. فأما المفرد العلم والنكر المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل. قول المصنف يبنيان على الضم المقصود به إيش؟ المقصود به هذا المثال يبنى على الضم إذا كان مما يرفع بالضم، أما إذا كان يرفع بغير الضم فإنه يبنى عليه. قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، ثم انتقل إلى المفعول لأجله. قال باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، فالمفعول لأجله هنا إجلالا، وقصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء هو المفعول لأجله. ثم انتقل إلى المفعول معه، قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. جاء الأمير والجيش يجوز فيه والجيش، ويختلف المعنى يكون معطوف، واستوى الماء والخشبة يتعين النصب لأنه لا يتصور العطف. قال أما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. قال باب المخفوضات أو مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. طبعا المصنف هنا أعاد حروف الجر مرة أخرى وزاد عليها بعد أن ذكرها في مقدمة الكتاب. قال أما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك. وبهذا تم متن الآية الرومية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ننتقل الآن إلى مراجعة الفقه. سمعت الدروس الماضية، انتهينا خلاص.